auf dem Kalender, wo geht. Daran ist der Weg. فمعنى ما عدا زيدا قام وقمت ونعم هكذا تكون مصرية ما فمعنى قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا وكذلك يصح هذا كمان على الأول أو مجاوزين زيدا كما قلت لك لا أخي هذا من زمان خلاص مصدرية ظرفية نعم ويقول حاد وأم مجاوزين زيدا أو وقت وقت وقت مجاوز وين المحل اللي انتهى لك؟ واضح؟ هذه مثل القواعد، أعوذ بالله أن تعتبرونها. هذه فترة. ها؟ واضح؟ ما قام إلا هو. أو بالأفعال وكذلك فعل التعجب مما يستتر فيها الضم الوجوب وكذلك أفعل التفريق نحو ما أحسن الزيدين هم أحسن أساسا بالآية أعرف هم أحسن وساط أعرف نسيت القواعد العام الماضي تعرف والسنة هذه كيف أن تعرف القواعد وسهل سلس يعرف المصري هم احسن وساطا ايش بعرف ايش بعرف بالله شوف هنا يا شيخ انا بيعرف ايش او باسم فعل او باسم فعل اي ماضي استتر فيه الفاعل الوجوب نحو قوه بمعنى اتوجه قوه قوه وانا زاد بمعنى نزيف ستر في رضا من الوجوب وإلى مستتر وجوبا جوازا وهو ما يخلفه ذلك وهو المرفوع بفعل الغاية أو الغائبة أو الصفات المحضة أو اسم الفاعل الماضي نحو زيد قام وزيد قامت وزيد قائم أو مضروب أو حسن وهيهات ألا ترى أنه يجوز أن تقول زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو وقف الباب تنبيه هذا التقسيم الذي ذكره ايش؟ ابن هشام تقسيم ابن مالك وابن ياعش وغيرهما قال لك وفيه نظر تقسيم مالك وشيخ وفيه نظر اذ الاستتار في نحو زين قام واجب قال لك واجب ايش العلم؟ ايش العلم؟ ايش العلم؟ انه ما جاء ظاهر انه ما جاء ظاهر العلم يخلوفه اسم الظاهر ايش يقال؟ زيد قام زيد قال زيد قام ابوه فين فاعل قامه؟ ابوه وقصد العائد على نفس المبتدا يا شيخ اخي اصبح وقصد العائد على المبتدا هذا وكان كلام فاضي هذا فعل غير هذا فيه ما فيه نحن نعرف انا قلت لك هذا انا درست والاسبوني ودرست هي قام ابو هو قال لك الضمير الذي يجب الستر والذي لا يخلوفه اسم الظاهر قم هذا لا يخلوفه اسم الظاهر الذي يستر وجوبه هذا وكذلك نقوم ما يخلفه اسم الظاهر كلامه ما حتى يكمل كلامه اسمع هذا قام هو انه لا يقال قام هو على الفاعل واما زين قام ابوه او ما قام الا هو ترتيب اخر نعرف ان لا هذا معناه لا يخلفه الظاهر لا يخلفه اسم الظاهر في كل ترتيب قوم هذا الذي يجب فيه الستر طبعا لا يخلفه اسم الظاهر واما قام ولو كان هذا إيه؟ نعترض عليه على ابن هشام ولو كان إيه؟ يخلق من ظاهر في تركيب آخر وهو إيش زين قام أبوه. وأما قوم هذا ما تقدر يا أخي تافي كلامه هو بنفسه. يقول زيد كريما يقول زيد كريما شيخ قال بهر لا يشكر والإشكر ولا غيره. هذا فيه ما فيه هو كلامه فيه ما فيه. وأما قول هذا ولو قاله سببه ولا غيره اسمع قال لا يا قلت لك هو الذي لا يخلفه اسم ظاهر في كل تركيب. قم هذا فاعله لا يخلفه اسم ظاهرا في كل التراث ولذلك هو واجب الستار. واما قام زين قام هذا ما يجب الستار لانه يخلفه اسم ظاهر زين قام ابوه. ولو كان هذا تركيبا اخر كلام فاضي هذا عشان يظهر يا شيخ يعني تغير التركيب فظهر لا يكون زيد ولذلك يستطع والقواعد ما نقول له لا يكون زيدا وجوبا ولا جوازا. لا هذا مختص يفعل الاستثناء واما ما سوى ذلك لا فتغير التركيب يا شيخ لذلك لا جعله هناك آية تواكب قوله اسكن انت وزوجك وكيل هكذا قالوا ولو كان هذا لا لا لا والله كان تقني تقني يخرب الجواز افهمه بما فهمت ما فهمت. خلينا كل هذا كل زي ما قلت اسكن انت انت ما هو فاعل ما هو فاعل ذلك قالوا هذا خلاف يا شيخ مسألة خلافية ضعافية ولو كان فيه خلاف وهذا صحيح أنها ليس ليس ليس ليس لا يجب فيه الاستفادة زي القام ما حد يقدر أحد على نحن نجبر الأولى اللي ماشي على العربية والذي نمشي عليه وأما الأشياء الفاضية. طب الرد على الذي قال اسكن أنت الفعل الأمر لا يكون يعني وجوب الاستتار وهو قال اسكن انت اسكن انت انت هذا ما هو فاعل ولا ايش هو الضمير مستتر وجوبا انت هذا تمثيل للفاعل هيا خلونا شيخ هو ما كان سليم ما شيخ هي كلها وجهات نظر لغه عربيه اللغه العربيه اكثر من الفقه والله بدا يدرس فخلفت اكثر من الفقه على الله امس امس كلام فاضي صحيح انه كلام فاضي ما يكون كلام فاضي عندك لأنك ما فهمت. إيش قال؟ لا يا شيخ نقصد الدوك وراء هذا ما بنا تعرفه. لا قلت لك هذه ما. لا بد أن تصريح يتكلم على الكلام. لا ما يتصرح ما يتكلم من زي ما تكلم. أشوف. إلى ما لا يرفعه إلا الضمير المستتر كأبوه وإلى ما يرفعه وغيره كقام ينقسم المنفصل بحسب نواصع الإعراب إلى قسمين. أولا أول ما يختص بمحل رفع وهو أنا وأنت وهو وفروعهن وفرع أنا نحن وفرع أنت أنت أنتما أنتم أنتن هذا تقسيم عجيب وفرع هو هي هما هم هن هما يختص بمحل اللفظ وهو إيا مرتفع بما يدل على المعنى المراد نحو إيا يعني المتكلم وإياك المخاطب وإياهم الغيبة وفروعهن إيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياها وإياهما وإياهما تنبيه المختار اسمع هذا الترجيع عندك المختار أن الضمير نفسه إياه نفسه إياه وأن اللواحق لها حروف وتكلم وخطاب وغيب ليست مثل ما قلنا يا شيخ إياك دائبة الأذكار الضمير إياك إيش معنى الكلام هذا؟ كلام هذا الضمير عنده هذا إياه إياه النسل إياك هذا الضمير عنده إياه طب الكاف وأما كاف هذا كفر الخطاب إياه كمان إياه كمان الضمير إياه وأما يا هذا هو المراد به يتكلم وكذلك إياه هو هذا إياه إياه هي هي الضمير وما بعدها آخر لكن هذه مسألة فيها خلاف حتى أنا فيها خلاف فصلون فصلون القاعدة أنه متى تتأتى اتصال الضمير إنه هو الأصل لم يعدل إلى الانفصال لأن الأصل في الضمير الاتصال لأن الغرض من وضع الضمير الاقتصاد والله سبحانه وتعالى